السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، صفات رجل المرحلة، كل يعني فترة من الحياة مرحلة تختلف عن الفترة التانية تماما. فممكن إنسان ساعة الأمور الميسرة، أو يعني ممكن واحد يبقى بطل وهو طالب في الجامعة مثلا، بعد ما بيتخرج ما عادش رجل مرحلة دينيا، ما عادش قادر يتمسك بدينه دينيا، ما عادش هو كان في الفترة المريحة دي شهر عسل بتاع الالتزام ده، هو قادر أنه ينطلق ويبقى إنسان كويس وله فاعلية وله إيجابية في الصلاح والإصلاح. ولكن لما الدنيا تزحمت عليه والضغوط تكثرت عليه ما قدرش يبقى رجل مرحلة دينيا في المرحلة دي. في واحد تاني ساعة الابتلاءات بيبقى رجل مرحلة، يقبل على الله لما الدنيا تضيق بيه ولما الابتلاءات تزيد عليه، أول ما تنفرج ما عادش يبقى رجل مرحلة خالص، يعني خلاص يفتن يدوب، ما عادش يبقى فيه دافع. هو مش هو، هو مش عارف هو فيه ايه. يعني عارف سيدنا أنس لما بيقول ما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا انفسنا، انا مش انا، يعني هو ايه الفرق. فرجل المرحله ان الانسان يقدر يبقى على مراد الله في كل فتره من فترات الحياه، لان الدنيا يا جماعه يعني يعني وضعنا دلوقتي في الدنيا وفي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، السنين دي غير من 7-8 سنين، الفرق كبير جدا، غير من 10 سنين، الفرق كبير جدا جدا، غير ممكن بعد سنه بعد سنتين، الله اعلم. يعني كثير من الناس بيتكلم عن السنه الجايه دي ان فيها يعني امور من اهل الباطل ينوونها، يعني ينوون اتمامها في الامه كثيره، يعني والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فانك انت تبقى رجل المرحله لازم تعود نفسك على كده، لازم تعود نفسك انك انت تعرف ايه مراد ربنا في كل فتره من الفترات، ايه مراد ربنا في كل يوم من الايام، ايه مراد ربنا في هذه الفترة عشان تقدر تكمل، عشان تقدر تواصل، عشان تقدر انك انت تبقى رجل مرحلة. احنا في هذه الايام ايام فساد شديد، وداخلين على ليلة رأس السنة، وداخلين على اكتر ايام على وجه الارض يعصى الله فيها، اكتر ايام بيقع فيها الزنا، اكتر ايام بيشرب فيها الخمر، اكتر ايام والعياذ بالله يعني بيحصل فيها كل الموبقات والكبائر، اكثر ايام بيعتدى فيها على جناب التوحيد ويتجرأ فيها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. طب انت مراد ربنا منك ايه في الايام دي؟ ايه اللي انا اعمله في الايام دي؟ يعني ايه الحاجة اللي انا اعملها؟ الحاجة الاولانية حديث معقل ابن يسار في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة الي، وفي رواية مسند الامام احمد عبادة في الفتنة كهجرة إلي. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام الهرج اللي هو لما الدنيا بتدخل في بعضها، يعني إيه الأمور بتختلط في بعضها، ما عدتش يعني ما عدتش عارف، هو الدنيا طغى فيها الفساد لدرجة إن الإنسان الصالح أو الإنسان المصلح بقى إنسان غريب في هذه الدنيا. عبادة في الهرج، إن الإنسان في الوقت ده بقى يفزع إلى الله، إن الإنسان في الوقت ده يبقى من أهل الطاعة، ان الانسان في الوقت ده يبقى قوي في العباده ومجتهد في الاجتهاد في العباده. يا اخوانا ما هو يعني اهم حل في هذه الايام اللي احنا عايشين فيها؟ ايام صعبه، الرزق صعب جدا، انك انت تشق لنفسك مستقبل صعب جدا، انك انت تتجوز وتستقر صعب جدا، انك انت تبقى مستقر نفسيا في هذه الايام. الناس كلها زيك، ما تفتكرش ان انت بدع من الناس، الناس كلها تتجنن على الدنيا، الناس كلها تتجنن على احلامها في الدين وفي الدنيا. صعب جدا انك انت تبقى مستقر نفسيا في هذه الايام. عشان كده من اهم الحاجات دلوقتي هو قوة العبادة وعلو الهمة في العبادة عشان تقدر انك انت تكمل. ما ربنا لما ابتعث النبي قال له ايه سبحانه وتعالى؟ قال له قم الليل الا قليلا، ليه؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحمولة تقيلة اوي، الشيلة تقيلة اوي، انت ممكن بتش عارفها وانت في بداية الطريق، انما شوية بشوية تكتشف ان الشيلة تقيلة قوي قوي قوي، انك انت تشيل شيلة الدين في الايام اللي احنا فيها دي شيلة تقيلة، انك انت بقى كمان شاب وعايز تنجح وعايز تشق لنفسك طريق في دنيتك وعايز تشتغل وعايز تتجوز مع الدين، الشيلة تقيلة يا جماعة. طب والحل ايه؟ قم الليل الا قليلة. الحل روح ارميها بقى على اللي في ايده الايه؟ على اللي في ايده الامر. الحل ارميها على ارمي الحموله كلها على ملك السماوات والارض. ازاي؟ العباده. هو ايه كلمه العباده؟ كلمه عجيبه. كلمه العباده نفسها تعبيد الطريق، هو سفلت الطريق. فانت لما تمشي يعني الوقت الطريق مثلا جمص الساحلي مثلا من حوالي سنه كنا بناخده في ساعه ونص بالعربيه، في ساعه ونص بالعربيه والطريق متسفلت بس يعني مليان بقى حاجات ومليان نقر ومليان حاجات غريبه كده في النص، انما هو الطريق متسفلت ساعه ونص. الوقت الطريق انت بتاخده مثلا في 35 دقيقه وانت ما انتش يعني ايه، ما انت السواق ماهر ولا حاجه، انت ماشي ليه الطريق اتسفلت، الطريق كله سافلت، فعلى طول الدنيا بقى. فالعباده تعبيد الطريق، انت بتعبد ربنا بتنزل الدنيا تلاقي ربنا مسفلتها لك، بتنزل الدنيا تلاقي ربنا ممهدها لك. فانت يعني ما اناش نازل بقى وهنط الاقي نفسي وهتنط الحاجه هتنزل وتشتغل زي غيرك وتصحى زي غيرك، بس هيبقى الطريق عليك غير غيرك ابدا. العباده بتعبد لك الطريق، غير الاخطر من الطريق الخارجي، الطريق الداخلي بتعبد لك نفسيتك، بتخلي نفسيتك ماشيه معاك كده ايه مرتاح. انت عارف الفرق بالظبط بين مثلا الجمل وبين الجمل ده وحش اصلا، الجمل ده كائن متوحش، جرب كده انك انت تاذيه وشوف هيعمل فيك ايه. يعني احد اخواننا كنت لسه قاعد معاه بيقول كان في السعوديه، بيقول يعني جمل واحد ضرب وهو صغير، بيقول وهو كبير يعني هاجم عليه الجمل، نفس الجمل ده يعني فصل راسه عن جسمه، فصل راس الراجل عن جسمه. الجمل ده كائن متوحش، هو مين اللي سخره لك؟ التسخير ده كله ربنا سبحانه وتعالى. في كائنات اضعف من الجمل ما تقدرش انك انت تقرب منها، وما تجيش قد رجلين الجمل نفسه. فمين اللي عبد لك الجمل ده؟ او بالظبط انت نفسيتك كده، نفسيتك دي مليانه مشاكل، مليانه تمرد، مليانه مش حاجات وحشه، مليانه. فانت لما ربنا بيعبد لك نفسيتك بيبقى عامله زي وحش وماشي معاك منقاد كده وماشي معاك ايه. طب ازاي؟ سبحان الله. فالعباده ربنا بيوفر بها عمرك زي الطريق المسافر. انا همشي في طريق مكسر، العربيه تتكسر وممكن تجيب سكتره وهروح للعفشاجي وادفع لي الافات كل كذا شهر عشان العربيه تفضل ماشيه، غير ان انا هتكبد اضعاف الوقت. طب الطريق متعبد، الطريق متعبد، الدنيا زي الحرير قدامك. هو ده الفرق بين العباده. عشان كده العباده مش تضيع وقت، العباده مش تضحيه وقتيه، العبادة هي توفير عمر. علوه لما في العبادة لما عمر بن الخطاب سئل ما أحب شيء إليك، فقال ضرب بالسيف وصوم بالصيف. هو يعني إزاي واحد يحب الاثنين دول؟ يعني العبادة، العبادة هي اللي بتخليك قابل هذا، العبادة اللي بتخلي بإذن الله سبحانه وتعالى وفتح الله على القلوب طبعا سبحانه وتعالى، اللي بتخلي واحد زي سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه وهو يموت يقول هذه آخر ساعة في الدنيا، اللهم إني أحب لقاءك فبارك لي فيها، فبارك لي في موتي يا رب، يعني املاه لي خير. هو الموت ممكن يبقى خير، هو الموت ممكن يبقى فيه بركة، هذه آخر ساعة في الدنيا. إنسان بيتكلم بهدوء كده، وهو إيه الثبات النفسي ده وإيه الاتزان النفسي ده وإيه الدعوات الغريبة؟ العبادة، قوة العبادة بتخليك بني آدم تاني خالص وبتغير حياتك تماما. فقوة العبادة، أنت زي سيدنا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد لما كان يقول قبل الغزوة اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. طب يعني يا رب سلمنا وغنمنا وصبحنا وربحنا، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، يعني في حال بينك ومن ربنا ادعو الله بالسلامة. هو العبادة بتخليك الدنيا كلها في وادي وانت في وادي. فالإنسان اللي لا يستعين بقوة العبادة في هذه الأيام يعني إنسان غلطان. قال في أثر من أثار بني إسرائيل اللي النبي عصام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود يا داود إن لي عبادا يحبونني وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر إليهم. فيا داود إن حذوت حذوهم أحببتك وإن أعرضت مقطتك، يحنون إلى الليل كما تحن الطير إلى أوكارها ويراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، فإذا جن الليل وفرشت السرر وخلى كل حبيب بحبيبه ناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي. أتعلم يا داود أول ما أعطيهم ثلاثا أني أقذف من نوري في قلوبهم ووجوههم فيخبرون عني وأخبر عنهم ولو كانت السماوات والأرض في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم، والثالثة أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ ماذا أريد أن أعطي بعيني ما يتحملون من أجلي؟ إن لي عبادا يحبونني وأحبهم ويشتاقون إلي. إنسان مش مشتاق للي يجي إمتى، إنسان مشتاق الوقت اللي هيبقى في خلوة فيه مع الله هيجي إمتى. ويشتاقون إلي واشتاقوا إليهم ويذكرونني وأذكرهم. أنت طول ما أنت في ذكر الله ربنا في ذكرك، ربنا في ذكرك بقى اذكروني بالثناء اذكركم بالعطاء. وينظرون الي وانظروا اليهم، ينظرون الى الله. وفين ربنا؟ احنا مش شايفين ربنا. ينظرون الى جلال الله، ينظرون الى خلق الله، يقفون مع مشاهد الجلال في السماوات والارض، يقفون مع التدبر في كل مخلوق يوصل الى عظمة الخالق. طب والانسان المتدبر في الكون ده اللي بينظر الى جلال الله في المخلوق ده بيحصل له؟ وانظروا اليهم. الله ينظر إليه. شوف لما ربنا ينظر اليك بقى الله يعطيك ايه والله يرفعك قد ايه. يحنون الى يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه. يعني بالنهار مراقب وقت الظهر امتى، وقت العصر امتى، وقت المغرب امتى، مراقب اوقات الفرائض كما يراعي الراعي، ومراقب اوقات الضحى واوقات حين ترمد الفصال صلاه الاوابين، مراقب اوقات العباده بتاعته بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه. الغنمايه الراعي اللي في معاه قطاع 200 غنمه ما ينفعش يروح منهم غنمه، هو ممكن مكسبه في القطاع كله غنمه فهو ما ينفعش يروح منه غنمه، فالغنمه دي غنيمه بتاعته، الغنمه في حد ذاتها غنيمه. فهو بيراعي اوقات العباده زي ما كان كل وقت كل صلاه غنيمه في حد ذاتها. ويحنون الى الليل كما تحن الطيور الى اوكارها. في حاجه بينه وبين الليل، في حاجه بينه وبين وقت الليل، لان ده الوقت الخلوه مع الله سبحانه وتعالى، وقت العباده مع الله سبحانه وتعالى. بعيني ما يتحملون من اجلي. الله سبحانه وتعالى يراك وانت بتجاهد من اجله، الله سبحانه وتعالى يراك وانت بتتعب عشانه في العباده، في الدعوه الى الله، في حفظ القران، في اي حاجه. بعيني ما يتحملون من اجلي. فاذا جاء الليل وفرشت السرر، الناس هتنام بقى، وخلى كل حبيب بحبيبه. خلى كل حبيب بحبيبه مش معناه بقى ايه واحد واحدة بقى مع بعض بقى واتنين متجوزين وبيحبوا بقى، خلق كله حبيب بحبيبي. هو ده وصف الليل كله يا جماعة. يعني دايما الليل تلاقي الشباب نازل يسهر على القهوة مع بعض، ما دول حبايب، ما دول شلة بيحبوا بعض. طب ربنا يعني هو أولى حبيب سبحانه وتعالى، تلاقي واحد عايز يرجع بقى مشتاق إنه يقعد مع عياله ومع براته ووقت بالليل ده بقى ويرجعوا يقعدوا مع بعض ويضحكوا مع بعض وكده. خلق كله حبيب، ما ده أحباء، ما ده حبايب. واحد وواحدة بيحبوا بعض عايزين يقعدوا يتكلموا مع بعض بالليل، واحد واحدة، كل الحباب، كل الشلل وقتها بالليل. ليه وقتها بالليل؟ لأن النهار ده وقت شغل، النهار الأصل فيه ده وقت مذاكرة، وقت جامعة، وقت محاضرات، وقت شغل، وقت تجارة، ووقت سعي، النهار ده وقت شغل، وقت طحن. بيجي الواحد بقى على يعني في ناس من أول الليل زي زمان، الوقت بقى الواحد بيجي على 10 بالليل خلصت، خلاص خلصت كل اللي وراي، خلاص كل ورايا بقى اللي عايز يروح يسهر مع اصحابه، واللي عايز يسهر مع اولاده، واللي عايز يسهر مع حبيبه، واللي عايز يروح لخطيبته، واللي عايز كل واحد بقى بيشوف مين الونس بتاعه، مين شلته، مين الانس بتاعه، وعايز يروح معاه. من اول 10 بالليل بقى عندنا في المجتمع الوقتي ده وقت الايه، ده وقت الشلل. اللي ما بيصحاش بعد 10 بالليل ما بيصاحبش حد، بيلاقي نفسه بعد كده انعزل اجتماعيا. ليه؟ لان كل الناس حياتها الاجتماعية في المجتمع نتيجة الظروف الاجتماعية الجديدة والظروف الاقتصادية الجديدة والتحولات المجتمعية الجديدة، بقى 10 بالليل ده بداية الحياة الاجتماعية، من 10 لواحدة كده بداية اللقاءات. فالإنسان اللي هيضحي بالوقت ده هيضحي بالحبايب، هيضحي بالونس، هيضحي بالشلل، هيضحي بالناس اللي بيحبها وبيتونس بيها، هيضحي بالموبايل، هيضحي انه يجي بالليل بقى يقعد يتابع بقى اللي حصل في الدنيا بقى وعلى السوشيال ميديا. وخلق كل حبيب بحبيبه، دول حبيبهم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. ففي وقت الحياه الاجتماعيه بتاعت الناس بعد ما الناس خلصت اشغالها هو بيفزع الى الله وبيهرع الى الله سبحانه وتعالى. ناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي ونصبوا الي اقدامهم وفرشوا لي جباههم. اتعلم يا داود اني اعطيهم ثلاثه، اني اقذف من نوري، اني اول ما اعطيهم ثلاثه. البدايه خالص ده بدايه العطاء كده، اقذف من نوري في قلوبهم موجودين. تلاقي نفسك يا رب انا ده انا لسه ده هم ركعتين بس، انا لسه ما بداتش. وفي ايه؟ انت مش انت، لا انت مش انت، انت مش انت جسديا، وانت مش انت نفسيا، وانت مش انت روحيا وفي الروح المعنويه. ده البدايه يا ابني، ده بس ايه، ده جوائز من استفتح في قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا كريم كده البداية كده أقذف من نور، تلاقي فيه نور بقى في جواك نور من في قلوبهم ووجوههم، فيخبرون عني وأخبر عنهم الله سبحانه وتعالى بيرفع ذكرهم في الدنيا، ويخبر عنهم أهل الملأ الأعلى، ويباهي بهم الملائكة، ويخبر عنهم أرواح المرسلين، ويخبر عنهم ينشر ذكرهم في الدنيا بذكر حسن رغم أنه في خلوة مع الله فيش حد يعرف عنه حاجة. يخبرون عني لأن النور اللي جه في قلبه هيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. ربنا بيحبهم قوي، ربنا مقدرهم قوي، ربنا مقدر قيمتهم قوي، دول لهم قيمة غير الدنيا كلها. أخواننا سبق المفردون، سبق والثالثة أني أقبل عليهم بوجهي، أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي، ماذا أريد أن أعطيه؟ دي جوائز ربنا للعباد، عبادة في الهرج كهجرة إلي. زمان عشان حد يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام بيسيب أهله ووطنه وماله وتجارته وبيته، سيب الدنيا كلها عشان يهاجر إلى دار الإيمان، فعبادة في الأرض. تخيل إن الثواب ده قدامك الوقت، إنك في وقت الاختلاط وفي وقت الفتن اللي احنا عايشين فيها وفي وقت الشواغل عن الله، ما هو ده هرج يا أخوانا. بكريسماس من غير كريسماس، بالليل رأس سنة من غير رأس سنة، هو كل ده هرج أصلا، هو ده كل ده الدنيا مخلطة والناس مخطوفة من ربنا فتخطفه الطير، انت مختطف من الله سبحانه وتعالى. اللي يجي يقف في الوقت ده انا هعبد ربنا. طب انت الوقت هتعبد ربنا امتى؟ احسن وقت عندك وقت ملاقات الشلل ببعضها، انا ربنا حبيبي وانا هعبد ربنا امتى؟ ما انت لازم لما تعبد ربنا تبقى راجل واقعي في العبادة. ازاي واقعي في العبادة؟ لازم تختار وقت عملي واقعي. ما هتعبد ربنا امتى؟ يا اما اول النهار، ما هو الوقت اللي هو انت تقدر فعلا تعبد ربنا فيه. انا اعبد ربنا وقتها هضحي بالكلية، مش هينفع، كلام مش منطقي. هضحي بشغلي وقت شغلي، مش كلام مش منطقي، ولا هو مراد للشرع اصلا، ولا ده مراد ربنا في شريعتك. طب هعبد ربنا في وقت ما اوقات الحقوق مش هتعرف فيها، انما اوقات خلق كله حبيب بحبيبي، وده الوقت الطبيعي. تقفل تليفونك والسلام عليكم وعليكم السلام خلاص، او وقت زي وقت من بعد الفجر، ده الوقت اللي هو مفيش حد داري فيه بحد، محدش فيه فاكر حد. اختار دايما لعبادتك اوقات واقع، يعني في الاجازات مثلا. طب انا بصحى الدور من الدور للعصر، اوقات عجيب من المغرب للعشاء، وقت مفيش حد بيعمل فيه حاجه اصلا، ولا حد بيلحق يعمل فيه حاجه. دايما لما تحب تعبد ربنا اختار اوقات انت عارف ان انت ما انتش هتجاهد نفسك في النوم فيها، طبيعي فيسيولوجي الجسم واخده ان الوقت اللي انا صاحي فيه اصلا وفايق جدا ومركز جدا مفنجل فيه، ما عنديش مشكله. والوقت ده ما عنديش فيه اشغال حقيقيه، حقوق حقيقيه، انا مش هضيع دنيويا او مصلحتي مش هضيع لو انا شلت الوقت ده من المصلحه، فانا مش وقت مذاكرتي، مش وقت كذا. وفي نفس الوقت هو وقت ايه؟ ما خلاص، ما الدنيا كلها اي وقت وخلاص، الوقت ده قفلت تليفوني فيه انا بقيت فاضي محدش يعرف يوصلي. اختار اوقات واقعيه واوقات غاليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. هو العبادة في الهرج وفي أيام الصبر عالية أو كده 50 واحد من الصحابة. وفي رواية صحيحة برضو صححها المحققين كالشيخ الألباني، للمتمسك فيهن أجر 50 شهيدا. ده واحد بيشهد لله، عبادته دي شهادة لله أصلا، عبادته في حد ذاتها شهادة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، وطوبى شجرة من أشجار الفردوس الأعلى. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي قراءة يصلحون إذا فسد الناس. إنسان صالح في وقت فساد الناس، فثواب العبادة في هذه الأيام ثواب عالي جدا، وثمار التمسك بالعبادة في هذه الفتن واختلاط الأمور ثمار عالية جدا في حياتك، مش هتقدر أصلا تكمل من غيرها. فلازم نكون مرتبطين بالعبادة. عايزين نحول مواسم المعصية لمواسم توبة، عايزين نحول موسم المعصية لموسم أوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لموسم توبة. إنسان اللي هيعصي ربنا ده يتوب إلى الله في هذا الوقت. فده دي النقطة الأولى، أو دي الوقفة الأولى في هذه الأيام الصعبة، وإحنا داخلين على أكتر أيام بيقع فيها الكبائر والموبقات والزنا والعري والعياذ بالله. يعني بتبقى حاجة حاجة حاجة صعبة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. المراد الثاني لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الدعوة إلى الله، إن ما ينفعش إنك تشوف ربنا بيعصى وإنت ساكت، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. ما ينفعش مدام شفت دي مدام ترى دي حصلت، ربنا سبحانه وتعالى يغضب على العبد. الله سبحانه وتعالى إن الله يسأل العبد يوم القيامة عن كل شيء حتى يسأله لما رأيت المنكر فلم تغير. ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله عن المنكر لما رأيت المنكر فلم تغير. شفت ازاي وسكت؟ ازاي تشوف وتسكت؟ الله سبحانه وتعالى يقول بأيدي سفرة كرام بررة. سفرة المفسرين اختلفوا، سفرة دي جمع ايه؟ ففي مفسرين قالوا سفرة جمع سافر، يعني جمع مشرق منور، أصفرت الشمس نورت الدنيا. السفر سمي سفر لأنه بينور لك خبرات في الحياة جبارة، وبيكشف لك معادن الرجال. كمثل الحمار يحمل أسفارة مش يحمل كتبة. ليه أسفارة؟ لأن كتب واضحة منورة بس أحمر مش فاهم حاجة، يعني مش المشكلة في الكتب ولا في العلم، المشكلة فيه هو اللي مش فاهم حاجة. يعني فده معنى وجوه يومئذ مسفرة زي الشمس، زي الشموس كده المشرقة في وسط ظلام أرض القيامة. بأيدي سفرة، بعض المفسرين قالوا لا ده مش جمع سافر وإنما جمع سفير. جمع سفير، عارفين سفير؟ السفير ده هو القائم على إيه؟ إيه السفير في اللغة؟ السفير في اللغة هو الإنسان اللي مستعد يسافر ويتكبد المشق من أجل المصالحة بين الناس. يبقى أصل كلمة السفير في اللغة اللي في مشكلة ما بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، أي سفر هنا وأي سفر هنا، واحد مكوكي مبعوث بقى كده ويسافر عشان يصلي. فسمي اللي بيروح من دولته يسافر لدولة تانية عشان يصلح صورة بلده قدام البلد التانية دي اتسمى سفير، وسمي في هذه اللحظة ايه؟ بسفير. واحد بقى ايه كأنه بيصالح. فتخيل بقى ان سمي الداعي الى الله واهل الدين سفراء، سفراء الله في الأرض. عشان كده في بعض الأقوال بأيدي سفرة قالوا السفرة هم الصحابة. ليه؟ لأنهم سفراء الله في الأرض. فأنت سفير، اللي شغال في الدعوة إلى الله ده سفير. طب لما اشتغل في السفارة بقى، فهو الوقت السفير ده لأنه شغال في رعاية مصالح الدولة. طب أنا الوقت عشان أسافر إن شاء الله بانكوك ولا سافر كوبنهاجن ولا سافر نيويورك ولا سافر واشنطن عشان أقعد أشوف بلدي أراعي مصالحها، طب أنا مني راعي مصالحي؟ من عندي عيال عايزين نروح مدارس ومدارس، وعندي منازعات قضائية بيني وبين الناس، وعندي أراضي عايز أتبعها، وعندي قصص. أنا من عندي رعاية مصالحي؟ لا لا لا لا، اللي هيراعي مصالح الدولة، الدولة بتشيل له كل حاجة، كل حاجة متشالة عنه تماما. ده انت باشا، حضرتك باشا كده رايح جاي باشا، واحنا هنشيل عندك كل حاجة. لأنه فكذلك سفير سفراء الله في الأرض، هم يراعون مصالح الدعوة في الأرض، والله يحمل عنهم أمورهم وهمومهم سبحانه وتعالى. عشان كده بأيدي سفرة كرام بررة. إيه هو الكريم؟ الكريم هو طاهر المعدن من جوه، إنسان طاهر من جوه، مش لئيم عكس اللئيم. اللئيم الالتئام التخليط جواه حاجة حلوة وحاجة وحشة. فالكريم بقى نضيف قوي، نفسيته قلبه نضف قوي. بررة، البر هو طاهر العمل، البر هو الذي لا يخلط بين الصالح والفاسد، يعني مش بيعمل طاعة ويعمل معصية. البر هو اللي ما فيش في حياته غير طاعات ورا بعضه، عشان كده سمت بر الوالدين مش طاعة الوالد، لأن ما ينفعش انك انت تعمل حاجة حلوة وحاجة وحشة مع امك وابوك، لازم كله حلو، لازم تراعي ان كله يبقى حلو. فبأيدي سفرة كرام بررة، لما بقوا سفراء الله في الأرض، لما اشتغلوا في الدعوة طهر معدنهم وطهرت اعمالهم. والدعوه الى الله بتعلي همتك انت. هو انا بتكلم عن العباده، طب ما انا اكتر واحد مستفيد، ما دي اقرب ودن لفمي، هي ودن انا اصلا، فانا اكتر واحد مستفيد مما اتكلم به. فانت لما بتتكلم انت نفسك همتك بتعلى، انت نفسك بتتغير، فالدعوه بتغيرك، بتبرمجك من جوه. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. مفسرين اختلفوا في الآية دي، هي الآية دي بتتكلم عن المؤمن والكافر، الأبكم اللي لا يقدر على شيء ده الكافر، واللي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم ده المؤمن. الرازي قال هذه الآية عامة كل إنسان عنده عزيمة وكل إنسان ما عندوش عزيمة. أحدهما أبكم ما بيتكلمش عن ربنا، قالوا الأبكم هو مقطوع اللسان، كلمش عرب، ما بيقولش خير، ما بينكرش منكر، ما بيدعوش إلى الله، لا يقدر على شيء، نزعت منه العزيمة ونزعت منه الهمة حينما لم يتكلم عن الله. الثاني بقى هل يستوي هو من يأمر بالعدل، يبقى بيدعو إلى الله بقوة وهو على صراط المستقيم، يعني هو لما أمر بالعدل ربنا اداله الهمة وأعانه على نفسه، فأوتي عزما لما تكلم عن الله ولما دعا إلى الله سبحانه وتعالى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو جم الوقت قالوا لي تحب تقول كلمة الفجر في المسجد ولا نديك قطيع إبل برة، لو فكرت أخرويا طبعا أقول كلمة المسجد، لأن لو خيرت بين هذه الكلمة وبين مليون جنيه لاخترت إيه؟ المليون جنيه ده بالدفع الأخروي؟ آه طبعا بالدفع الأخروي، كلام منطقي يعني، ما الفلوس رايحة. طب لو بالدفع الدنيوي؟ لو بالدفع الدنيوي برضو هتختار الكلمة. ليه؟ لأنها خير لك من حمر النعم. يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب الدعوة إلى الله أعظم من الخير اللي هيجي في حياتك من وراء قطاع إبل ولا ثروة أبوك سبها لك ولا عربية كسبتها مليون جنيه في مسابقة. الخير اللي هيجي في حياتك بسبب الدعوة إلى الله أعظم، خير لك لأن يهدي. بدل أنت اشتغلت في عمل الهداية، اشتغلت في أخطر وظيفة على وجه الأرض، الجهد عمل الهداية ده إنك أنت بقيت مشغول بهداية الخلق، مشغول بتوبة الناس، مشغول إن موسم المعصية اللي موجود الوقت ده يتحول إلى موسم توبة. نضر الله امرأة، نضر الله مش نضرة، نضر الله التصريح بلفظ الجلالة بيعطي قوة في المعنى وتوكيد للوعد. نضر الله، تعرفوا في وجوههم نضرة النعيم، ربنا ينضرك دنيا وآخرة. رجلا نضر الله امرأة، الامرؤ من المروءة مش ندل. الإنسان اللي بيشوف ربنا بيعصم، أنت عارف إن كل دي يعني أمريكا لما كانت عايزة تهد يعني أحد الحكام مرة، فواحدة وزيرة خارجية أمريكا تقريبا بيقولها خطتكم إيه عشان توقعوا الحاكم الفلاني؟ قالت لهم خطتنا 1000 جرح صغير في الجسد الواحد تكفي لقتله، إحنا مش هنطعنه مش هنغته، يعني مش هنروح نضربه عسكريا، مش هنروح نعمل كذا، مش هنغته، أمال إيه؟ إحنا هنعوره كتير قوي، هنعمل له مشاكل في بلده، هنعمل له مشاكل سياسيه، هنعمل له حظر اقتصادي، هنفضل نعمل له ايه حته صغيره هنا على حته، نقطه دم نقطه دم، 1000 نقطة دم خلاص التصفيه. 1000 جرح صغير في الجسد الواحد تكفي تكفي لقتله. هي دي المعاصي، ما هي المعاصي. ما انت دلوقتي لما الطفل بيعصي ربنا والبنت بتعصي ربنا ودي متبرجه وده بيشرب خمره، ده خلاص ضاعت، ما كده وقعت، ما كده. عشان كده انت ان لم يعني ما فيش غيره على حرمات ربنا سبحانه وتعالى، ما انت كده سبب ضيع والعياذ بالله. فدي نداله مع الدين. فنضر الله امرئا سمع مقالتي، يعني راجل عنده مروءه سمع مقالتي فوعاها، يعني نازل يتكلم وفاهم وبيقول ايه، مش اي كلمتين كده وخلاص. هو سمع درس مثلا وعظي قبل ما يتكلم في الدعوه الى الله ثم اداها دي امانه كما سمعها. ده وظيفته ايه؟ ده ثوابه ايه؟ نضر الله، ثواب الدعوه الى الله. ده العمل الثاني في هذه الايام، نحن نشتغل في الدعوه الى الله، نشتغل في الدعوه الى الله في كل مكان، في كل حته. تكلم اصحابك، الايام دي ايام انت عايش تتكلم عن ربنا اصلا، في المواصلات تتكلم عن ربنا، في كل مكان بتتكلم عن ربنا. اتكلم بقى ان راس السنه حرام لاحتفال بيه، يا ابني اتكلم عن ربنا حبيبي، اتكلم عن ربنا، ادعو الى الله، ادعو لسبيل ربك، فوق الناس. هو لما هيفوق هو لوحده هيشوف الصح من الغلط، هو في حد مش عارف الصح من الغلط، هي سكرة الشهوة هي اللي متحكمة في الناس. إنما أنت اتكلم عن الله، ادعو إلى الله، تكلم. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ تكلم عن رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. المراد الثالث لله أو رجل المرحلة، الصفة الثالثة من صفات رجل المرحلة في هذه الأيام الصعبة اللي احنا فيها، هو كراهية الكفر وأهله. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ولو ان الكلام اصلا ده موضوع يعني ما يحدث. الكريسماس يا جماعه ما هوش عيد نصراني، ده عيد وثني اصلا من الاف السنين، كما قال الله سبحانه وتعالى ايه، يضاهئونه قول الذين كفروا من قبل، ده قصص وحكايات قديمه من ايام الهنود الوثنيين وقبل الهنود الوثنيين ومن ايام قدماء المصريين، ده قصص كل ده، وشجره الكريسماس ومش عارف 26 ديسمبر، كل الكلام ده كلام وثني اصلا مسروق من الأديان الوثنية بالكامل بالنص. وقالوا اتخذ الرحمن، وده ربنا قالها في القرآن من آيات الإعجاز التاريخي في القرآن، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، بيقلدوا اللي قبلهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تقيل، تكاد السماوات يتفطرن منه من الغضب لله والغيرة، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما الدنيا كلها بقت غلط ف في ناس تفرضوا، في ناس بقى اللي هي ايه عباده في الهرج بقى، اهل العباده في الهرج بقى، اللي هي الدنيا بايظه وده بيعمل الصالحات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو عايش غريب، ما هو النبي قال طوبى للغرباء، ما الدنيا كلها بايظه يا رب، انا لما جيت ابقى كويس اتنبذت اجتماعيا، اتعزلت اجتماعيا، ما اناش عارف اروح فين. المتدين الوقت معذب يا جماعه، يعني الغير متدين عنده نادي يودي ولاده فيه يلعبوا جميع انواع الرياضات ويمارسوا جميع انواع المتعه، بس ضربتها ايه؟ مالكش دعوه بقى بنتك بقى اتكلمت مع ولد ولا عملت علاقه عاطفيه ولا وقعت في زنا، مالكش دعوه بقى ولا ابنك باظ، مالكش دعوه بقى. طب انا عايز مكان نظيف اودي ولادي فيه، مفيش. طب انا عايز حاجه حلوه، مفيش. مش موجوده ليه؟ هو كده انت يعني ايه؟ انت عمدا او غير عمد لازم تعيش معذب، انت وعيالك لازم تندم كل يوم على انك انت اخترت طريق الدين. طب الحل ايه؟ الحل انك انت تفهم الثواب بتاعك عند ربنا وتجاهد في اقامه بقات سعاده ليك انت كمان، وتجاهد في اقامه لحظات حلوه ليك انت ولسائر اهل الدين انت كمان. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الانسان المستوحش ده اللي عايش في وحشه في الدنيا لما بعدت عن ربنا، ما هو اهل الباطل نفسهم قصدهم ان اللي اختار امنوا وعملوا الصالحات في الوقت ده احنا لازم هنزلك، ده احنا لازم هنطفحك الدم. ليه؟ ده انت لا هتلاقي مكان تودي في عيالك ولا هتلاقي مكان حلال تتفسح فيه عمدا، مش غير عمد. طب عمدا ليه؟ عشان تندم كل يوم انك اخترت ربنا، عشان تندم كل يوم انك اخترت طريق الدين. توه بقى، ضيع بقى، ادفع الثمن لحد ما تدخل في شجره وتقول حق برقبتي انا ندمان، خلاص يا عم عيش زي ايه؟ زي بقيه الناس. فربنا بقى بيبشر الناس اللي اختارت الغربه بايديها واختارت انها تبقى صالحه مصلحه في زمان الفساد وفي زمان الهرج بايديها، بيقول لهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. الرحمن مش هيسيبك لو كله تخلى عنك، لو اهل الباطل تعمدوا ان هم يقفلوا عليك المية والنور، سيجعل لهم الرحمن ود. الود ده ود بينك وبين ربنا، هيملها لك ونس من جوه، هيخليك انسان متونس بربنا. سيجعل لهم الرحمن ودا، حبا للناس، هيديك المجتمع وهيديك حب الناس وهيديك احباب في طريق الدين. الغرباء دول بيحبوا بعض حب ما حصلش، هيملى حياتك ود من عنده. ما الانسان ما هعيش ازاي يا رب؟ هعيش في الغربة دي ازاي؟ وهعمل ايه في الوحشة دي؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. عشان كده قيل بعض المفسرين قالوا ان هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هاجر الحبشة وهاجر بعد كده هاجر المدينة، وهو راجل شاطر اصلا في التجارة، فعما خلص الهجرة دي وخلص الهجرة دي راح المدينة محلتوش مليم، لا يملك قوت يومه. وبعد كده النبي قام اخي بينه وبين اغنى مليونير في ايه في البلد، سعد بن الربيع، فقال له اقسم فلوسي بيني وبينك، يعني فرصه عمر بقى وربنا بقى رضاك وربنا جابك. لا انا مش عايش في جلابيتك، ومين قال ان انت احسن مني؟ يعني مين قال ان سعد بن الربيع اشطر من عبد الرحمن بن عوف؟ بس دلني على السوق، الله يبارك لك. راح السوق باغنى من 100 سعد بن الربيع. ما تعيش في جلابيت حد، انت ممكن المواهب اللي عندك اعظم مليون مره من اللي انت مسنود عليه ومعتمد عليه نفسيا اصلا ومستني ان هو يسندك. فقال فظننت، صحيح البخاري يقول فظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. فجعل الله له ودة، اداله المجتمع واداله الفرحة واداله الزوجة اللي حبها وحبته واداله التجارة واداله النجاح الدنيوي واداله النجاح الديني واداله كل حاجة. اللي بيستحمل عشان ربنا بياخد في النهاية كل حاجة من الله سبحانه وتعالى، إن سلك السبيل بحقه. مراد ربنا مننا ايه في هذه الايام؟ عدم يأس من التغيير. وان اني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ربنا خلق الناس كلها صح على الصراط المستقيم، ما بتحوتش، جت الشياطين ما يسيتش، كان عندها قوة نفسية فضلت تشتغل عليهم لحد ما غيرت مسار البشرية وضيعت الناس كلها. انت بقى لما تيجي ما تبقاش الشياطين اقوى نفسيا منك. طب الناس بعدت، يا عم كل ده يتغير. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ها كايه؟ كقلب رجل واحد. الله قادر انه يغير قلوب الامه دي كلها في لحظه. كقلب تلاقي الناس كلها، الدين فين؟ التدين فين؟ مفيش دروس، مفيش حفظ قران، مفيش ايه يا عم، في ايه اللي حصل؟ كقلب رجل واحد. الله قادر، الله بيغير القلوب. احنا جينا في ايام صعبه، القلوب نافره عن ربنا، الارزاق صعبه، الدنيا صعبه، سهلها على نفسك بالعباده، سهل على نفسك انك انت تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اتكلمنا وقفات سريعه مع ايه مراد ربنا منا في هذه الايام الصعبة زي أيام ليلة رأس السنة، زي هذه الأيام. قلنا رقم واحد العبادة وقوة العبادة وعلو الهمة في العبادة، عشان أنت ما تتأثرش، عشان تبقى فرحان، عشان تبقى قوي، عشان تبقى مصمم أنك تكمل، عشان تقدر تكمل. قلنا رقم اثنين هو إيه؟ الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ما ينفع بأيدي سفرة كرام بررة، لازم تبقى سفير لله في الأرض. وهل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ مش أبكم لا يقدر على شيء. ما هو لما تبكم، لما بطل دعوة، ما عادش عنده عزيمة أصلا. أحيانا أنت كلامك عن الله هو اللي بيديك طاقة وقوة. رقم ثلاثة كراهية الكفر وأهله، وتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، والأمل واليقين أن الله لن يتركك في الأيام اللي كل المتع بقت فيها حرام وكل الشهوات بقت فيها حرام. ربنا مش هيسيبك، سيجعل لهم الرحمن ودا، بس انت تاخد بأسباب هذا الود، وتاخد بأسباب الصحبة الصالحة، وتاخد بأسباب بناء مجتمع صالح طاهر، استمتاعه بالحلال. الحاجة الأخيرة هي عدم اليأس من التغيير، وعدم اليأس من إقبال القلوب على الله، وعدم تيأسش أبدا. أهل الباطل ما بيأسوش لما الدنيا بتنصلح، ما تيأسش أنت أبدا لما الدنيا بتفسد. كل الخفافيش دي أول ما شمس الدعوة تطلع، كل الخفافيش ده تدخل الكهوف تاني، بس شمس الدعوة إلى الله تشرق مرة أخرى على أيدينا بإذن الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عهدوك عليه يا رب العرش الكريم. الله رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.